السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله من قبله فهو المقبول، ومن حاربه فهو المخذول. من التجأ إليه عز، ومن توكل عليه كفاه، ومن أطاعه تولاه، ومن بارزه حطمه، ومن أشرك به أحرقه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة نسائم الرحمة في هذا البرنامج الذي هو بعنوان حاملة الأمانة. وما زلنا مع سورة النساء، ووصلنا إلى قول رب الأرض والسماء حينما قال سبحانه وتعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما دونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. آيتان كريمتان من آيات رب العالمين سبحانه وتعالى تقرر كما قررت الآية السابقة، تقرر حقوق المرأة، وتقرر عدم ظلم المرأة، وتقرر حماية حقوق المرأة. فلتستمع المرأة المسلمة إلى حقوقها وكيف يقررها رب العالمين سبحانه وتعالى وكيف يوجبها رب العالمين. لكن بعض الناس هم الذين يعتدون وهم الذين يظلمون ويخالفون كلام رب العالمين ويخالفون أحكام هذا الدين القويم. فاسمعوا إلى هاتين الآيتين الكريمتين، والله سبحانه وتعالى يقول: وإن أردتم، يعني إن أردتم أيها الرجال أن تستبدلوا زوجة مكان زوجة، إن أردتم أن تتزوجوا من زوجة أخرى بخلاف التي معكم لأنكم قد يئستم من إصلاح المرأة التي معكم وعرضتم كما أمر الله سبحانه وتعالى وهجرتم كما أمر الله وضربتم الضرب غير المبرح وأتيتم بحكم من أهلكم وحكم من أهلها وأتيتم بحكم من أهلها ويئستم من الإصلاح فآنذاك لا تعش أيها الرجل في شقاء ولا تعيش أيتها المرأة في شقاء إن لم تأتلف القلوب، إن لم تستطع المرأة أن تعيش مع الرجل ولم يستطع الرجل أن يعيش مع المرأة. فآنذاك رب العالمين يخبرنا إن أراد الرجل أن يستبدل زوجة بزوجة أخرى، إن أراد أن يستبدل الزوجة التي معه بزوجة أخرى، هل يا ترى يرمي هذه المرأة التي معه لأنه رأى أخرى؟ لا، إن هذه المرأة لها حقوق. ما حقوقها؟ ما حقوقها يا رب؟ وكيف يعطيها هذا الرجل حقوقها؟ اسمعي أيتها الأخت الفاضلة واسمع أخي الكريم، يقول الله سبحانه وتعالى: وإن أردتم، يعني أيها الرجال، استبدال زوج، زوج هنا بمعنى زوجة، وهذا ما يسمى ببلاغة الإيجاز، فكلمة الزوج تطلق على الرجل وتطلق على المرأة، وأكثر القرآن منها في ذكرها على المرأة. فهنا يقول تعالى: وإن أردت أيها الرجال استبدال زوج، يعني استبدال زوجة مكان زوج، يعني مكان زوجة أخرى، وآتيتم إحداهن، يعني كنتم قبل ذلك أتيتم المرأة صداقا كبيرا، وآتيتم إحداهن قنطارا. قنطارا، القنطار هو المال الكثير، ومن العلماء من يرى أن القنطار يساوي ملء جلد العجل ذهبا. هل رأيتم أكرمكم الله العجل وضخامة العجل وسمنة العجل، لو أننا أتينا بالجلد الخارجي لهذا العجل فجعلناه كيسا ناه ذهبا فذاك هو القنطار. فبعض العلماء يحدده بملء الجلد، ومن العلماء من يقول هو المال الكثير. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. لا تظلم المرأة وتقول أنا دفعت لها، كيف أترك لها هذا الصداق، كيف أترك لها هذا المهر. سبحان الله، بما استحللت منها، بما استمتعت منها، هذا حق المرأة. قد دفعت كثيرا وأنفقت عليها كثيرا، أنفقت عليها كثيرا وذاك حقها، ذاك والصداق حقها عليك. والله سبحانه وتعالى ينهاك أن تأخذ. سبحان الله، في دنيا الناس الآن إذا أراد بعض الناس أن يطلق امرأة، في عرفنا كمصريين أو أغلبنا يكتب قائمة منقولات للمرأة. إن أراد أن يطلق لا يريد أن يعطي المرأة شيئا، لا يريد أن يعطي المرأة مؤخرا لها، لا يريد أن يعطي المرأة قائمة قد اتفق بينه وبين أوليائها على ذلك، والمسلمون عند شروطهم. لا يريد أن يعطيها نفقة العدة، هناك حقوق العبد يسأل عنها بين يدي الله، ويضرر بالمرأة ويأتي بكلمات بذيئة لهذه المرأة حتى تريد المرأة أن تتخلص من قهر هذا الرجل، وهو يعلم أنه المخطئ، وهو يعلم أنه الظالم، ويقول أنا لا أريد طلاقك، بل بالعكس أنا أريدك أن تعيشي معي، ويضرر بهذه المرأة مع أنه لا يريدها، ويعيش مع هذه، يعيش هذه المرأة في ظلم، يعيش هذه المرأة في تعاسة. كل هذا لما؟ حتى لا يعطيها شيئا. ومن الرجال من يقول سأتركك معلقة، لن أقوم معك بوظائف الزوج، وفي نفس التوقيت لن أتركك تتزوجي غيري. ما هذا؟ أتركك الله سبحانه وتعالى ظالما تفعل في المرأة ما تشاء؟ اعلم أن الله سبحانه وتعالى قاهر فوق عباده. نعم والله العظيم، في دنيا الناس هناك من يقهر الآخرين. نعم أنا أعترف أن هناك بعض النساء يظلمن الرجال، نعم هناك من تفعل هذا، وينبغي للأخوات أن يعترفن بهذا. لكن الموضوع الذي أتحدث فيه الآن عن ظلم المرأة وعن قهر المرأة، أنت لا تريدها، أنت لا تريد أن تقوم بوظائفك كزوج، أنت لا تريد أن ترضي الله سبحانه وتعالى وترضي رسوله صلى الله عليه وسلم، وتقوم بما أوجبته عليك هذه الشريعة الغراء. إذن إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، تسريح بإحسان. أتظن أن الله سبحانه وتعالى، أتظن أن الله يغفل عما تعمل؟ أتظن أن الله لا يسمع كلامك البذيء لهذه المرأة؟ أتظن أن أفعالك الظالمة مع هذه المرأة رب العالمين سبحانه وتعالى يغفل عنها؟ لا، قال جل جلاله وتقدست أسماؤه ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فاتق الله واعلم أن الظلم ظلمات، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ما هي اتصال؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ علاء؟ الله يبارك فيك، ربنا يكرمك. والله أنا أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني فيه. الله يكرمك شيخ علاء. والله لي عندك سؤال لو سمحت. اتفضل. الله يبارك فيك. أو دلوقتي أنا متجوز، أنت بتكلم في موضوع الصداق وحج المرأة، هو دلوقتي الجام اللي مكتوب علي هو جام الحج المرأة؟ اللي هو إيه؟ يعني أنا مثلا مكتوب عليا، مكتوب مثلا عليا جيمة 50,000، هل دلوقتي الجيمة دي عليا يعني دي حج لمراتي ولا دهبها لحج ولا إيه؟ أنت كتبت هذا وارتضيت بهذا، هذا دين عليك، كتبت مؤخرا 50,000؟ اللي هي اللي احنا بنسميها في مصر الجايمة. يعني كتبت القائمة يعني عليا انا لمراتي. هذه القائمة بالمؤخر تقوم مقام صداق المرأة، وهذا حق للمرأة، وأنت قد ارتضيت بهذا ومضيت على هذا. والله يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام المسلمون عند شروطهم. أعود فأقول تأملي أختاه، كيف يتكلم رب العالمين، أو ماذا يقول رب العالمين، وتدبري ما يقوله رب العالمين عن حقوقك. فيقول سبحانه وتعالى: إن أردتم أيها الرجال أن تستبدلوا زوجة مكان زوجة أخرى، وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، وآتيتم يعني أعطيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. يا ترى يتكلم رب العالمين أن الرجل أعطى المرأة الأولى قنطارا التي يريد أن يتركها، أم يتكلم على أنه يريد أن يعطي المرأة الجديدة قنطارا وهذا صداقها؟ يجوز أن نفسرها على هذه، ويجوز أن نفسرها على الثانية. وهذا يدل دلالة واضحة على أن الصداق وأن المهر لا حد لأكثره. فالصداق كل ما يصح أن يكون عوضا، سواء كان قليلا أو كان كثيرا، يصح أن يتصدق ريالا واحدا، يجوز أن يكون الصداق جنيها واحدا، يجوز أن يكون الصداق دولارا واحدا، دينارا واحدا، درهما واحدا، ويجوز أن يكون مليون ومئة مليون. لكن الشريعة استحبت تخفيف المهور حتى تحث الناس وتشجع الناس على الزواج. ولذلك قال الرسول صلوات الله وتسليماته عليه: أيسرهن مؤنة أكثرهن بركة. أيسر المرأة، أيسر النساء كلفة، ومؤنة على الرجل أكثرهن بركة. يبارك الله سبحانه وتعالى في هذا البيت، ولا يدخل هذا الشاب وهو معبأ مثقل بأحمال بديون وأشياء أنفقها. فإذا أراد أن يترك المرأة عيشها في تعاسة بسبب ما أنفق، ويقول قد أنفقت وقد فعلت وقد فعلت. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام الواضح، الصلاة والسلام: أيسرهن مؤنة أكثرهن بركة. أخي الحبيب، إياك ثم إياك أن تظلم المرأة ولو حبت. إن أردت تركتها كاملة، إن تنازلت هي وأرادت أن تختلع هي، أنت ما ضررت بها، أنت تعيش عيشتك العادية، هي أرادت أن تطلق، هي أرادت أن تنفصل. إن أرادت أن تنفصل وتنازلت عن شيء، لا حرج عليك على الإطلاق أن تفتدي كما أمر رب العالمين وكما ذكر رب العالمين، لا جناح عليهما فيما افتدت به. أما إن أردت أن تظلمها، إن أردت أن تفارقها فضررت بها حتى تترك شيئا من حقوقها، اعلم أنك تأكل سحتا، اعلم أنك تأخذ سحتا، واعلم أن هذا المال لن ينفعك بين يدي الله سبحانه وتعالى. فإن النبي الله عليه وسلم يقول: إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. إن كنت ظلمت فيما مضى فاستسمح من ظلمت. ألم تسمع حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: من كانت له عند أخيه مظلمة فليستسمح تحلها منه قبل يوم القيامة، قبل أن لا يقبل درهم ولا دينار. نعم، أنت تصلي، أنت تصوم، أنت تزكي، أنت تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، لكن الظلم ظلم، يأخذ المظلوم من حسناتك يوم القيامة. ألم تسمع حديث نبيك صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قلنا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس هو الذي يأتي بصلاة وصيام وزكاة وحج ولكن شتم هذا وسفك هذا وأخذ مال هذا، يأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، حتى إذا فنيت وما زالت الحقوق أخذ من سيئاتهم فطرحت على سيئاتي ثم طرح في النار عياذا بالله. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. الله يبارك فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله كنت عقدت عقد على بنت. نعم. كزوجة تانية يعني. نعم. فطبعا جبت لها شبكة عبارة عن ذهب يعني معقول يعني مش مش كتير. فطبعا استمرت العلاقة دي لمدة شهر ونص. نعم. وبعد كده حصل يعني بعض الخلاف يمكن جزء كبير من ناحية أنا. نعم. خدت بحضرتك. فكده طبعا ايه هم قالوا يعني بدأوا يقولوا لي يطلق يا نرفع القايمة او كده. كنت كاتب قايمة وكده. نعم. يعني بدأ يدلني من ناحية القايمة وكده والمحامي والكلام ده. نعم. المهم طبعا يعني لما يجي تهديد ده قلت لهم يعني بلاش تهديد وكده. في الاخر طبعا يعني مش عارف اقول لحضرتك ايه يعني. لا ايوه. انت طلقت في النهاية؟ اي طلقت بس خدت جزء من الذهب. اخذت. هل كنت متسببا انت في الطلاق؟ يعني حدث مشاكل طبعا في الزواج الثاني؟ لا مفيش اي مشاكل خالص. انا كنت متخيل ان في مشاكل لكن بصراحة الناس يعني ما عملوش اي مشاكل معايا. نعم. يعني قلت المرأة التي طلقتها هي التي طلبت الطلاق ولا طلبت الطلاق بسبب شيء؟ لا هي طلبت الطلاق لان انا انقطعت عنهم. يعني انقطعت لانك انقطعت؟ ايوه لاني انقطعت عنهم. لماذا انقطعت؟ والله انقطعت يعني حسيت ان انا في عدم قابلية وكده. يعني انت وهم شعروا بذلك تقريبا؟ ايوه. لا يعني هذا كلام سنسأل عنه بين يدي الله. هل هي هل هي حينما تنازلت عن بعض شبكتها كان برضاها؟ كان برضاها. ينبغي عليك ان تستسمح هذه المرأة طالما أنك أعرضت أنت وكنت أنت المعرض وهم شعروا بذلك وخافوا على ابنتهم أن تضرر بها ونحو ذلك. ينبغي عليك أن تستسمحها، فإن سمحت ورضيت بها ونعمت، وإن لم تسمح ولم ترضى ينبغي أن تعطيها حقها. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ بخير والله الحمد لله. أدعونا يا شيخ إن شاء الله. الله يبارك فيك. الله يبارك. يا شيخ أنا يعني زوجتي هي طلبت الطلاق فجأة يعني. نعم. فهي تقول أنني مقصر في واجباتها الحقوقية. نعم. فأعلم الله طبعا أنا إنسان أدرس خارج البلاد. فتفاجأت أنها ترفع دعوة في المحاكم علي. نعم. تطلب فيها الطلاق. نعم. وطبعا يوجد لها 3 أبناء وأنا يعني دين لله يعني يوجد بيننا بعض المشاكل، ولكن لا أريد أن أصل إلى مرحلة الطلاق لأني أعرف أنه الطلاق. هل تصلح من أسباب الطلاق في نفسك بالفعل؟ يعني هناك أسباب للطلاق تريد الطلاق من أجلها، هذه الأسباب هل تستطيع بالفعل أن تغير من نفسك فيها؟ والله يا شيخ يعلم الله يعني مسأل عن ذلك يا الموقف العظيم. أنا يعني لا أريد أن أصل إلى مرحلة الطلاق أو أريد أن أطل، ولكن عندما يعني هي عملت ذلك ورفعت شكوى. نعم. للطلاق في المحاكم وإلى آخره، يعني نفسي لا تميل إليها حتى في هذا الأمر، لأنه لا تصل الانسان عن يعني ان زوجها ترفع على زوجها بمثل هذا الشيء يعني في المحاكم. وثاني شيء يعني تعلم انني يعني ادرس واتعلم، ويقول اني لا اعلم اين هو ولا اعلم اين هو. وطبعا انا وهنا المشكله الكبرى، يعني عندما تقول الزوجة انها لا تعلم اين زوجها ويتعلم انه يتعلم. لا، ليس هناك بيت إلا وتجد فيه بعض المشاكل. فإن كان الزوج يحاول أن يغير من نفسه وطلبت المرأة الطلاق وأردت أن تطلق، فلها أن تفتدي منك ببعض الشيء إن تنازلت عن بعض حقوقها، وآن ذاك لا تكون ظالما لها. لكن لا شيخ. نعم، ولكن يا شيخ هل كل حقوقها من مؤخر صداق ومن يعني مؤخر ما بين مؤخر؟ المرأة إذا طلقت وكانت الطلقة رجعية، يعني طلقة أولى أو طلقة ثانية، يكون لها من الحقوق كالتالي: الشيء الأول مؤخر الصداق، عندنا إن كان في قائمة هتاخذ القائمة بمؤخر الصداق. الشيء الثاني لها متعة، هذه المتعة تقدر في القانون بنفقة سنتين. الشيء الثالث لها نفقة عدة، لها نفقة عدة. هذه أشياء تتعلق بها. أما بالنسبة للأولاد إن كان هناك أولاد فهذا أمر آخر. فإن تنازلت المرأة عن شيء من ذلك، عن كل ذلك أو عن بعض ذلك وهي الطالبة للطلاق، فلا حرج. حينما قالت المرأة: يا رسول الله، لا أعيب على ثابت خلقا ولا دينا، ولكني أكره الكفر بعد الإيمان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: خذ الحديقة وطلقها تطليقة. فافتدت المرأة لأنها الطالبة، وكما ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هي التي تفتدي لأنها الطالبة. لكني في الحقيقة أتكلم على امرأة تريد أن تعيش مع زوجها، وزوجها هو الذي يريد أن يطلقها، فبسبب أنه عيشها عيشة تعيسة ويضرر بها ويريدها أن تطلب حتى تتنازل عن حقها، هذا الذي أتكلم عليه، وهذا الذي أقول بأنه وقع في الظلم. واعلم أن من اقتطع شبرا من الأرض بغير الحق واغتصبه بغير حق، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطوق يوم القيامة بسبع أراضين. نعم، ربما لا تجد لهذه المرأة في هذه الدنيا من يقف أمامك، ربما لا تجد وليا قويا يأخذ حق المرأة منك، لكن اعلم يقينا أنك موقوف بين يدي الله، مسؤول عن كل كبيرة وصغيرة وعن كل حقيرة وعظيمة. إن رفضت المرأة اعطيها حقوقها، اعطيها حقوقها، ولا تقف أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسيقف الرسول في أرض المحشر لكل من ظلم يتيما ولكل من ظلم المرأة، ويقول: أين حق هذه المرأة بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ يسألك عن حقها. وقال صلى الله عليه وسلم: أحرج عليكم حق الضعيفين، المرأة واليتيم. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا كنت عايزة بس أخذ رأي حضرتك في حاجة كده بالنسبة لزوجي. يعني يعني أنا كنت عايزة أتطلق منه حاليا. فأنا عايزة أعرف حقوقي بس، لأن هو يعني هو بصراحة هو بخيل جدا وعيشته صعبة جدا، يعني مش عايزة أطول على حضرتك. فأنا يعني أنا تعبت معاه جدا. إن أردت الطلاق ففدي نفسك منه بشيء، تنازلي عن بعض حقوقك أو نحو ذلك على ما يرتضي هو، ثم بعد ذلك يفك هو قيد النكاح معك. وهذا الكلام حينما نذكره حينما تستحيل العشرة بين الرجل والمرأة. وإلا ابتداء نحن لا نسعى في هدم البيوت، لكن أحيانا يكون الطلاق هو الحل، أحيانا يكون الطلاق حلا. في البيوت، لأن هذه المرأة إذا عاشت مع هذا الرجل تحملت من الذنوب والآثام ما الله به عليم، وهذا الرجل إن عاش مع هذه المرأة تحمل من الذنوب والآثام ما الله به عليم. لعل هذه المرأة تتلائم مع آخر وتأتلف مع آخر تسعدها ويسعدها، ولعل هذا الرجل يأتلف مع أخرى فيسعدها وتسعده. فإن الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تنافر منها اختلف. فإياك أيتها المرأة أن تظلمي زوجك، وإياك أيها الرجل أن تظلم زوجتك، فالله يقول إن الإنسان لظلوم كفار. نعم، كثير ما يقع في الظلم، سواء في ظلم نفسه أو في ظلم الآخرين. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ علاء؟ بخير والله الحمد لله. لو سمحت الله عندي سؤال. لو سمحت اتفضل. الله يكرمك. مراتي عليها 5 أيام من رمضان السنة اللي فاتت. نعم. وهي الآن حامل برضو، مش هتقدر يعني تصوم الـ5 أيام دول. عليها 5 أيام من رمضان الماضي بسبب الحيض؟ اه. ولا بسبب شيء آخر؟ لكن ولادة، يعني ولادة. يعني كان للنفاس ولا للرضاعة؟ النفاس. من أجل النفاس. اه. نعم. المرأة التي زوجتي برضو حامل تاني، وهي حامل الآن. اه. هل تستطيع أن تصوم ولو كانت الأيام متفرقة؟ هي دكتورة، الدكتورة قالت لها مش تقدر تصوم عشان اللي في بطنك والرضاعة بترضع برضو. هي الآن بترضع وحامل؟ اه بترضع وحامل هي. نعم. على العموم هل يجوز بدل الإطعام إخراج مال 5 مساكين مثلا؟ يعني إذا تنبه لشيء، إن كانت المرأة تفطر من أجل الرضاعة، من أجل الرضاعة ومن أجل الحمل، فعلى الصحيح من أقوال العلماء لها أن تفطر وأن تطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليها. وهذه فتوى ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وفتوى لسعيد بن جبير عليه رحمة الله. أما إن كانت المرأة تفطر بسبب حيض أو بسبب دم النفاس لا بسبب الرضاعة، فأنا ذاك يجب عليها القضاء. وإن كانت لا تستطيع أن تقضي الآن، لها أن تقضي بعد الآن، لأنها في عذر، لأنها في عذر. أعود إلى الكلام فأقول ينبغي علينا أن نبتعد عن الظلم، فقد قال رب العالمين إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. نعي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ علاء؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. ربنا يديك الصحة يا رب وعلى جميع المشايخ اللي على قناة الرحمة. أمين يا رب. أمين يا رب. اللهم أمين. في عندي سؤال لو سمحت. اتفضل. الله يزيد فضلك. في عندي عيلتي مرت يعني. نعم. طبعا مرات اخويا كان في على مشاكل كتير وسببت في مشاكل جامده بينه وبين عيلتي. نعم. وتوقفت مراتي يعني كذا مره على سبب الطلاق بسبب مرات اخويا. نعم. طبعا مرات اخويا جت مرضت وبعتت لمراتي علشان تروح تزورها وكده، واني منعتها. نعم. يعني منع طبعا مراتي الوقت انها مش بتكلم مرات اخويا دي، يعني يلحق ذنب بالكلام ده او ايه رايك؟ انا يعني ان عرفتم من اين ياتي الداء فتحصنوا من ذلك، لكن ليست بالقطيعه، انما تذهب. واعلم يقينا ان هذه المراه لو كان في قلبها شيء فان سبيل الاحسان اليها والتفضل عليها يقلب قلبها من سخط لرضا، وهذا كلام الله سبحانه وتعالى. ادفع بالتي هي أحسن. شخص يعاملك بالسيئة وأنت تدفع السيئة بالتي ليست بالحسنة فقط، بالحسنة فقط، إنما بالتي هي أحسن، التي لا أحسن منها لا في الأقوال ولا في الأفعال. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فينبغي عليك ألا تمنع، وينبغي عليها لا تجلس ولا تفتح في المواضيع طالما أن المسألة تأتي إليك بمشاكل، لكن لا تكون هناك قطيعة. ويقول مشايخنا السلام يمنع ما يمنع الهجر. يعني لو أنا في شخص معين لا أريد أن أتعامل معه لأن القرب منه يأتي إلي بمشاكل، فلو أنني حينما أمر عليه أقول له السلام عليك وهو يسلم علي وأرد عليه السلام، فهذا لا يسمى هجرا آنذاك. فالسلام آنذاك لا تسمى أنك من سلمت عليه أو سلم عليك فردت، لا تسمى بأنك قد قطعته أو هجرته. فاجعل الزيارة خفيفة خصوصا في مسألة المرض ونحو هذا، إيه يعني اجعل المرأة تذهب وأنت قد تحصنت من هذا، ولعل الله سبحانه وتعالى يقلب قلب هذه المرأة من سخط لرضا. نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية للجميع. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. معلش يا شيخ أنا هتكلم موضوع بعيد عن الحلقة. اتفضلي. أنا شيخ مريضة بقالي سنة بالمعدة يعني، وبرجع المية والأكل اللي باكله. نعم شفاك الله وعافاك. وبروح عند دكاترة والحمد لله أنا كنت ومش بخف، فقالوا لي إن أنت ممكن تكوني محسودة، فعايزة نوع الرقية اللي أنا أعملها عشان يمكن يكون حسد ولا حاجة، لأن العلاج والله ما جاب نتيجة ولا الأعشاب. إن الله إذا أحب عبدا أصاب منه، فلا تظني أن المرض خير أن المرض شر. يقول رب يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه من خطاياه. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده ما يصيب المسلم من مرض ولا أذى إلا حط الله عنه خطاياه كما تحط الشجرة ورقها. فعليك بالرضا وبالصبر والاحتساب، وإن أردت شيئا للحسد فعليك بالمعوذتين والفاتحة، عليك بتكرار المعوذتين وبالفاتحة وبأذكار الصباح والمساء، خصوصا الذكر الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، فأكثر من ذكر ذلك، وأسأل الله أن يشفيك وأن يشفي جميع مرضى المسلمين. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. اتفضل. الله يبارك فيك. الله شيخ علاء، أنا متزوج من زوجة وكان معاها بنتين صغارين، فأنا ربيتهم لحد ما كبروا دلوقتي وبقوا فتاة كبيرة. نعم. في بنت منهم اتقدم قدتها جار ليا في البلد. نعم. الجار دوت حصل طبعا بعد الخطبة، هم جابوا الشبكة وإحنا قمنا بتكاليف الفرح. نعم. بعد كده هو مشي، اتفضل ما هو يعني هو اللي فاسق وهو اللي رافض، وامها طمنت ما يدوش الشبكه. عايز الحل منكم بس افتكم الله في النقطه دي، من حقه ولا لا؟ طيب اللي كان بينكم عقد ولا خطوبه؟ لا مش عقد، هو الشبكه بس. خطوبه بس؟ خطوبه بس. هو طبعا اتى لهذه المراه او هذه البنت بهدايا بخلاف الشبكه. على العموم إن أتى إليها بهدايا بخلاف الشبكة وهو الفاسخ فليس له شيء. أما بالنسبة للشبكة، إن كانت على سبيل الهدية ولن تكتب في قائمة المنقولات فإن الفاسخ لا يأخذ هدايا، إن الفاسخ لا يأخذ هدايا. أما إن كانت الشبكة ستوضع في قائمة المنقولات فهي إذن من جملة الصداق والمهر، والمخطوبة لا شيء لها من ذلك، فآنذاك يقال برد الشبكة إليه ولو كان هو الفاسخ. هل الشبكة أتى بها على سبيل الهدية ولا كانت على سبيل جزء من الصداق؟ كيف نعرف أنه أتى بها على سبيل الهدية أو هي جزء من الصداق؟ هل أنتم تكتبونها في قائمة المنقولات أم لا؟ لا، نحن لا نكتبها، هذا شيء أتى به الرجل للمرأة، يبقى لا حرج، هذه من الهدية وهو الفاسخ، فلا تردوا إليه هذه الأشياء. أي شيء أتى به من الهدايا لا تردوه، لا كنا سنكتبها في قائمة المنقولات، إذن هذه من الصداق، فآنذاك ترد عليه. هو الفاسخ، نعم ترد عليه، لأن المرأة المخطوبة ليس لها من الصداق شيء، إنما ليس لها إلا الهدايا إن فسخ هذا الرجل، وهذا ما قرره فريق من أهل العلم وأخذ به القضاء المصري، ولا يأتي أحد فيحكم بهوى ويقول هو التارك لن أعطيه شيئا، لا، أنت مسؤول عن ذلك بين يدي الله. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا عندي أخويا متزوج من 4 سنين تقريبا، وجت حصلت مشاكل بينه وبين زوجته. نعم. فراحت لأهلها، ومهم راحت رفعت عليه قضية عايزة يعني نفقة، وبتشتكي بالنفقة بابنها، وابنها كان عند والدتي بتربيه. نعم. وجت رفعت، فضلت مستمرة في رفع القضايا وكده عليه، وما طلبتش بابنها خالص ولا شافته، ولا يعني بقاله 3 سنين تقريبا او 2 سنين عندنا، ما طلبتش ان هي تشوفه خالص. نعم. وبعد كده يعني ايه، اضطرت ان هي عايزه تخلعه. نعم. يعني هي دلوقتي رفعت قضيه خلع، فهل يحل ان هو ياخد المهر اللي هو اعطاه لها؟ نعم، يحل له ذلك. يعني هو يحل ان هو، عشان هي يعني والدي قال له لا حرام، ما احناش عايزينه. هي الطالبه وهي التي تريد، اما ان كان هو الذي ظلمها وتسبب في ذلك فليعطيها حقها، أما إن كانت هي التي فعلت ذلك وهو يريد أن يعيش معها فهي المختلعة، فلها أن تفتدي منه. يعني هو نفسه أنه يرجعها تاني عشان خاطر مثلا ابنه يتربى بينه وبينها، لكن هي بصراحة رافضة، حتى ابنها بتقول ده أنه هو مش ابنها كمان، يعني لدرجة أنها رافضة الولا. نعم. بتقول لا ده مش ابنه. فأنا كما ذكرت لك، طالما هي الطالبة وهو لم يظلمها لها أن تفتدي هي منه. طب ممكن سؤال معلش خارج الحلقة؟ اتفضلي اتفضلي. لو سمعت، بحس دايما أن أنا عندي قلبي ميت ناحية ربنا، مع أني بحاول بقدر المستطاع أن أنا أي شيء على السنة أن أنا أمشي عليه، أن أنا أطيع ربنا، بس دايما بحس إحساس أن أنا قلبي ميت، وساعات بحس بسوء الخاتمة. أكثري يبارك لك، يعني عشان أكثري أكثري من قراءتك وسماعك عن الدار الآخرة، أكثري من ذلك، فإن ذلك يسبب رقة القلب. اسمع القرآن بصوت أحد المشايخ الذي يحرك القلوب، يكون فيه خشوع ونحو ذلك. حاولي بقدر الإمكان أن تستمعي عن المحاضرات، اقرأي في قصص الصالحات، كل ذلك سيؤثر إن شاء الله في القلب ويرقق فيه. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن بعد فضلك أسأل حضرتك سؤالين؟ اتفضلي. حضرتك بس كنت عايز أسأل على في اللي هي الحاجات البني اللي بتكون قبل فترة الحيض، هل قبل ما يجي الحيض أصلا، هل ديت ينفع يتصوم في الوقت دوت والصلاة كمان فيها ولا ما ينفعش؟ هذا بينزل بألم الحيض ولا لا ينزل بألم الحيض؟ بالألم بتاع الحيض قبل فترة الحيض بثلاث أيام بالضبط. يعني بيكون هناك ألم معاه؟ آه. في ألم ورائحته كرائحة الحيض؟ مش عارفة دي هو. إن كان كذلك فآنذاك هذا يحسب من الحيض. المرأة التي تريد أن تعرف هل الدم النازل منها دم حيض أم لا، اعلموا يقينا أيتها الأخوات أن الحيض لا يتجمد، فلو وضعت المرأة جزءا من هذا الدم على ورقة كهذه مثلا، ووضعت جزءا من الدم، فإن تجلط فهو دم عادي، وإن لم يتجلط وظل على رطوبته التي هو فيه فهذا دم حيض. هذه من ضمن العلامات التي ذكرها العلماء، لذلك إن نزل بوجع الحيض وكانت رائحة الحيض فهذا من الحيض، أما إن لم يكن كذلك فليس من الحيض، ولك أن تصلي في هذه الفترة. طب بعد احنا كنت اسأل حضرتك سؤال تاني. اتفضلي. هي واحدة عرفت ان هي حمل، بس هي لسه في اول شهر، وهي الحمل اللي كان قبل كده يعني ولد قبل كده، فهو كانت تعبانة جدا منه مش عارفة ايه كده، فهي بتسأل دلوقتي. فهي ايه بالنسبة للجنين؟ نعم. بتقولي هي حضرتك هي لسه في اول شهر. اه بس قبل كده قبل الحمل دوت كانت هي ولدت قبل كده، فهي كانت تعبانه جدا من الحمل اللي قبل كده، فهي بتقول عايزه تنزل الجنين ده، فهي بتقول هل يبقى عليها حرمه لو نزلته عشان هي فعلا بتبقى تعبانه، ونتيجه برضو ان زوجها ومشاكل هتحصل في البيت لو عرف ان في حمل تاني. يعني بين الولد الاول والولد الثاني فتره اه كبيره. طيب انذاك لا يجوز للمراه ان تنزل الولد بمثل هذه الحجة طالما أنها تستطيع، وتعرف ذلك عن طريق الطبيبات الثقات أنها تستطيع أن تتحمل جهد الحمل، فآن ذاك لا يحل لها هذا. والإمام مالك رحمه الله وابن حزم وفريق من أهل العلم على عدم جواز إسقاط الحمل ولو ليوم واحد، ولو ليوم واحد. فأنا أنصح هذه الأخت ألا تتعدى، وهي لا تدري لعل هذا هو الولد الصالح الذي تنتفع به بين يدي الله سبحانه وتعالى. يقول تعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. أعود إلى الكلام فأقول: ينبغي ألا تظلم المرأة، وللمرأة صور الظلم ليس متعلقا بمسألة المال أو عند فراقها أو عند صداقها فقط. ولذلك تلاحظون في بعض الأحكام الشرعية في القرآن الكريم أنها نزلت لتدافع عن المرأة. يعني مثلا في سورة النور رب العالمين يدافع عن المرأة ألا تتهم جزافا هكذا، وشخص يقول هذه المرأة تمشي مع الرجال وتعرف الشباب وكيت وكيت، والنساء يقولن على هذه المرأة هذه المرأة تفعل وتفعل وتخون زوجها أو تفعل الحرام. الله في القرآن الكريم يقول: والذين يرمون المحصنات، المحصنة هي المرأة العفيفة عن الزنا، البعيدة عن الزنا، نزلت الآيات لتدافع عن عرض هذه المرأة. لا يحل لك أن تخوضي في عرض المرأة. من أين علمت أنها وقعت في الحرام؟ أنا رأيتها بعيني. اتق الله. ماذا رأيت؟ رأيتها تكلم شابا، رأيتها تكلم شابا، فهل رأيتها تفعل الحرام مع شاب؟ وأنت لا لا أنا سمعت فقط من الناس، تسمع وتخوض في الكلام وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. أتظن أن مسألة الأعراض مسألة سهلة؟ الله جل جلاله جعل فيها حدا، لا يجوز لأحد أن يتهم امرأة ولا أن يتهم رجلا بمسألة الزنا. هل رأيت كما ترى الشمس في وضح النهار؟ هل رأيت ذلك؟ ولذلك يقول الله تعالى: والذين يرمون المحصنات. انظري للدفاع عن عرضك يا أختات، كيف يدافع الإسلام عن العرض حتى لا تتهمي جزافا من هذه أو من هذا. إنما رب العالمين يصون الأعراض، رب العالمين يصون الأعراض، يحفظ أعراض النساء والرجال. ويقول تعالى: والذين يرمون المحصنات، لم يقل والذين يرمون المحصنات والمحصنين، ويأتي بالرجال والنساء. وإن كان الحكم كذلك لكن صدر بالمرأة، لأن الغالب أن تتهم المرأة. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، أي على ما ذكروا، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، ما حكم الله في هؤلاء الذين اتهموا هذه المرأة بالزنا ولم يأتوا بأربعة شهداء؟ الحكم الأول: فاجلدوهم 80 جلدة. الحكم الثاني: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. الحكم الثالث: وأولئك هم الفاسقون. يا الله، فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في عام حجة الوداع في 4 خطب خطبها في عام حجة الوداع، في كل مرة يقول: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فهذا دفاع عن المرأة، فهذا دفاع عن عرض المرأة. حينما يقول تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، هذا دفاع عن المرأة. كم من حكم في الشريعة أتى ليدافع عن المرأة، سواء عن حقوقها المالية أو حقوقها المعنوية، حقوقها النفسية، حقوقها على جميع المستويات الحقوق. إن الإسلام يعطي لكل ذي حق حقه، يعطي للرجل حقه ولا يظلمه، ويعطي للمرأة حقها ولا يظلمها. لكننا نحن الذين غيبنا أحكام الإسلام عن الواقع، فشعر الرجل بأنه مقهور مظلوم، وشعرت المرأة بأنها مقهورة مظلومة. والسبب في ذلك أن الشريعة غيبت أن الشريعة غيبت، بل هناك من الناس من إن قلنا له تعالى لنحكم بشريعة الله سبحانه وتعالى يقول لي ما أريد هذا. أذكرك بقول الله: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فإن الذي يعرض عن حكم الله وعن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرنا الله بأنه منافق من المنافقين. هذه آية واضحة صريحة: وإذا قيل لهم تعالوا تحاكموا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول ليحكم بيننا وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. حتى في مسألة التعدد، ما ظلم الإسلام المرأة؟ ألم يقل رب العالمين: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع؟ اسمعي أيتها المرأة لحفظ حقك، مثنى وثلاث ورباع. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، إن كنت ستجور ستظلم ما تستطيع أن تعدل فآنذاك لا يباح لك التعدد، وإنما يحرم عليك فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: من تزوج بامرأتين فمال إلى إحداهما أو إلى أحدهما أتى يوم القيامة وشقه مائل؟ أتى يوم القيامة، يعني سيفضح على رؤوس الأشهاد، الناس قد جمعت في أرض المحشر وهو يأتي يوم القيامة ونصفه مائل بين يدي الناس، ينظر الجميع إليه فيعلم أنه كان ظالما، يعلم أنه قد جار على حقوق امرأة من نسائه، حينما يراه هكذا وهو في أرض المحشر فضيحة بين يدي الله سبحانه. يقول تعالى: وإن أردتم أيها الرجال، وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، وإن أردتم أن تستبدلوا زوجة مكان زوجة أخرى، وآتيتم إحداهن قنطارا، سواء كانت المرأة المطلقة أو كانت المرأة الأخرى التي ستتزوجها، وهذا يدل على جواز كثرة المهر وأنه مباح، وآتيتم إحداهن قنطارا وهو المال الكثير كما ذكر بعض العلماء، وآتيتم إحداهن قنطارا، ما الحكم يا رب؟ قال تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. كلمة شيئا نكرة في سياق النفي تعطي العمومة: لا تأخذوا منه أي شيء من الأشياء، لا تأخذوا منه ريالا، لا تأخذوا منه درارا، لا تأخذوا درهما ولا دينارا، لا تأخذوا ولو جنيها، لا تأخذوا منه شيئا، إلا إن كانت المرأة مختلعة فأنا ذجاز لها أن تفتدي، أو إن تنازلت المرأة عن بعض حقوقها فأنا ذاك لا حرج عليك، إن كان عن طيب نفس منها فلا حرج عليك، أما إن كان قهرا لها وبعدم رضاها وبسخط منها فإنك مسؤول ولو منعتها جنيا. قال تعالى: فلا تأخذوا منه شيئا. أتأخذونه؟ سؤال استفهامي إنكاري، رب العالمين ينكر على هؤلاء. أتأخذونه بهتانا؟ ما معنى كلمة البهتان؟ البهتان هو الشيء الذي يؤخذ بغير حق أو يقال بغير حق. فإذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما الغيبة؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم تكن فيه ما تقول فقد بهته، والافتراء هو القول بغير حق، أن تفتري عليه بغير حق. فهنا كلمة أتأخذونه بهتانا، يعني أتأخذونه بغير حق؟ أتأخذون هذا المال بالباطل؟ أتأخذونه بهتانا؟ فهذا بهتان وظلم وأخذ بغير حق. أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، إثما واضحا بينا ظاهرا؟ أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ من الناس من يتحايل على المسألة حتى تطلب المرأة الطلاق. إخواني وأخواتي، اعلموا أن الحيل في الشريعة نوعان، حيل مشروعة وحيل ممنوعة. هناك من قسم الحيل إلى ثلاثة أقسام، وهناك من قسم الحيل إلى قسمان، إلى قسمين. ربما يقول بعض إخواني وأخواتي الآن، هناك بعض الرجال يحتال على النساء، وبعض النساء يحتلن على الرجال، فإن أراد الرجل أن يحتال ليأخذ حقا ليس بحقه فهو ظالم، وإن أرادت المرأة أن تحتال فتأخذ حقا بخلاف حقها فهي ظالمة. فكم من امرأة أخذت عفشها وأخذت حقها ثم ادعت أنها لم تأخذ، لأن الرجل لم يكتبها شيئا، لم يجعلها تكتب شيئا، فقالت ما أخذت. يا بنت الحلال أنت أخذت حقك، تقول ما أخذت، اتق الله، تأخذي حقك مرتين، اتق الله، تدخلين على نفسك الحرام وبكل بجاحة، تقول لا حرج علي، لا شيء علي، هذا قهرني وأنا أريد أن أفعل فيه وأن أفعل. أنت ظالمة بين يدي الله، أخذت حقها كاملا، وبالرغم من ذلك تحايلت بصورة أو بأخرى لتأخذ حقها مرة أخرى، تحايلت على الأمور لتأخذ حقا بخلاف حقها، هو تحايل على الأمور ليسقط حقا من حقوقها، ليأخذ منها شيئا ظلما. الله سبحانه وتعالى يسمع، الله سبحانه وتعالى يرى، الله سبحانه وتعالى يعلم، الله سبحانه وتعالى يحيط بخلقه، الله سبحانه وتعالى سيحاسب الخلق إذا وقفوا بين يديه جل جلاله. فلذلك ينبغي علينا أن ننتهي عن الظلم، ينبغي علينا أن نعدل في أمورنا كلها. هنا يقول سبحانه سؤالا استفهاميا إنكاريا، يقول أتأخذونه بهتانا؟ أتأخذونه بالباطل؟ أتأخذونه بغير حق؟ أتأخذونه افتراء وكذبا؟ أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ هناك من يتحايل على الشيء وهناك حيل مشروعة، وهناك من يتحايل على الشيء وهناك حيل ممنوعة. ما صنعه يوسف عليه السلام حينما حط صواع الملك أو صاع الملك في رحل أخيه كانت حيلة مشروعة. حينما قال سليمان عليه السلام ائتوني بسيف أشق الولد إلى نصفين وهو لن يفعل هذا، هذه حيلة مشروعة. فهناك حيلة مشروعة للوصول إلى مشروع. أما الحيل الممنوعة كالتي فعلها بنو إسرائيل ليصطادوا الحيتان وجعلوا حفرة يوم السبت، فإذا دخلت الحيتان أتوا يوم الأحد وأخذوها وكأنهم اصطادوا يوم السبت واعتدوا يوم السبت، فهذه حيلة ممنوعة. بيع العينة حيلة ممنوعة. فتنبهوا، تنبهوا وإياكم والحيل. قال تعالى أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ وكيف تأخذونه؟ سؤال استفهام إنكاري. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض؟ الإفضاء الجماع. كيف تريد أن تأخذ حقها أيها الرجل وقد عاشرتها واستمتعت بها واستحللت منها ما لا يجوز إلا لزوج وأنت زوجها، كيف بعد ذلك تريد أن تأخذ مالك وصداقك ومارك؟ كيف هذا؟ هذا حقها، هذا عوضها، هذا من حقها، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض؟ انظروا للعبارة وللأدب القرآني. أفضى بعضكم إلى بعض، هذه مسألة الجماع والمعاشرة. وكيف تأخذون وقد أفضى بعضكم إلى بعض؟ بأي حق بعدما استمتعت بالمرأة أن تظلمها وألا تعطيها حقها؟ ألم تستمتع بهذه المرأة؟ ألم تعاشر هذه المرأة؟ كيف لا تريد أن تعطيها حقها؟ هذا كعوض لها، هذا هو الصداق الذي فرضه الله. وكيف تأخذون وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا؟ أخذنا منكم عند عقد النكاح ميثاقا، عهدا غليظا. عقد النكاح ليس من العقد السهل، إنما هو عقد عظمه رب العالمين وغلظ رب العالمين أحكامه ليحترمه الرجل ولتحترمه المرأة وليعيش الناس في سعادة، كل منهم يحترم حقوق الآخر. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يتوب علينا وإياكم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.